الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم مثالا على الاستعارة التمثيلية، الصيف ضيعت اللبن. نعم أحسنت، الصيف ضيعت اللبن يقال لمن يطلب شيئا فوته على نفسه. ما الفرق بين المجاز والكناية؟ المجاز لفظ أريد به لازم معنا، نعم، مع جواز مع عدم جوازه إلى المال الأصل. أحسنت. والكناية مع جوازه إلى المال. أحسنت، هذا الفرق. لأنه في المجاز توجد قرية مانعة من إرادة المال الأصلي فيمتنع المعنى الأصلي، أما في الكناية فتجوز إرادة المعنى الأصلي. الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. لو ذكرتم مثالا على الكناية، زيد لا يغلق بابه. أحسنت، زيد لا يغلق بابه كناية عن الكرم. أحسنت أحسنت، والكناية تكون عن صفة وعن منصوف وعن نسبة، هنا الكناية عن صفة. أحسنت، نعم. في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، هذه كناية عن ماذا؟ عن موصوف. أحسنت، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: البديع علم به وجوه تحسين الكلام، تعرف بعد رعي سابق المرام، ثم وجوه حسنه ضرباني بحسب الألفاظ والمعاني، وعد من ألقابه المطابقة، تشابه الأطراف والموافقة، والعكس والتسهيم والمشاكلة، تزاوج رجوع أو مقابلة. نعم أحسنت، بارك الله فيك. سبق أن علم البلاغة مؤلف من ثلاثة فنون. الأول فن المعاني، وفائدته أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وهذا هو بلاغة الكلام. والثاني فن البيان، وفائدته معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق متفاوتة في وضوح الدالة عليه. والفن الثالث فن البديع، وفائدته تحسين الكلام والتوصل إلى جمال اللفظ والمعنى، وهو أخص هذه الفنون الثلاثة، لأنه يكون بعد مراعاة مطابقة الكلام يقتضى الحال، وبعد معرفة الطرق المتفاوتة في وضوح الدالة على المعنى الذي يراد تأديته. بعد ذلك ينظر إلى المحسنات. قال: علم به وجوه تحسين الكلام تعرف بعد رأي سابق المقام. علم البديع هو علم تعرف به وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة سابق المرام من مطابقة الكلام يقتضى الحال، وهو متعلق علم المعاني، ومن وضوح الدالة، وهو متعلق علم البيان. وعلى هذا فعلم البديع يعرفنا بما يتوصل به إلى جمال اللفظ والمعنى. قال: ثم وجوه حسنه ضرباني بحسب الألفاظ والمعاني. أشار هنا إجمالا إلى أن وجوه حسن الكلام على قسمين. القسم الأول المحسنات المعنوية، وهو ما يرجع إلى تحسين المعنى بالأصالة، وإن كان يتبعه تحسين اللفظ، وهو الذي بدأ الناظم ببيانه. والثاني المحسنات اللفظية، وهو ما يرجع إلى تحسين اللفظ بالأصالة، وإن كان يتبعه تحسين المعنى. وتعرف المحسنات المعنوية بأنه لو غير فيها اللفظ بما يرادفه لبقي ذلك المحسن، وأما المحسنات اللفظية فلو غير فيها اللفظ بما يرادفه لزال ذاك المحسن. مثلا الطباق وهو التضاد في قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، إذا لم تعرف هذا محسن لفظي أو معنوي فانظر، إذا كان في غير القرآن بدل الرقود نائمون، هل بين أيقاظ ونائمون هل بقي المحسن الذي هو الطباق بين أيقاظ ونائمون؟ أو زال؟ نعم نعم بقي. إذن هو محسن معنوي. نعم. مثلا في الجناس في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة الأولى القيامة، وما لبثوا غير ساعة المدة من الزمن. هذا محسن لفظيا أو معنوي؟ تنظر. إذا قيل في غير القرآن يوم تقوم القيامة، هل يبقى هذا المحسن بين القيامة والساعة أو يزول؟ يزول. إذن محسن لفظي. مثلا من عاش مات ومن مات فات، عندنا هنا محسن معنوي وهو الطباق. أين التضاد؟ بين عاش ومات. أحسنت. وعندنا محسن لفظي بين مات وفات، جناس وسجع. لو قيل من عاش هلك، هل يبقى الطباق بين عاش وهلك؟ نعم يبقى. أحسنت. إذن هو محسن معنوي. أحسنت. وهل يبقى الجناس والسجع بين هلك وفات؟ يزول. إذن هو محسن لفظي. هذا ضابط أغلبي. قال في نظم زبدة البلاغة وإن ترد تمييز حسن المعنى فضع مرادفا لتلقى الحسنى. يعني إذا وضعت مرادفا وبقي المحسن فهو محسن معنوي. قال رحمه الله الضرب الأول المعنوي بدأ به لأن المعنى هو المقصود، واللفظ قالب له وتابع، وعد من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والموافقة. أول ما ذكر من المحسنات المعنوية المطابقة، ويقال فيها الطباق والتضاد والتكافؤ، وهو الجمع بين متقابلين سواء كانا ضدين أو غيرهما في نوع واحد، اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. هنا بين أيقاظ ورقود تضاد وهم اسمان، يحيي ويميت بين يحيي ويميت تضاد وهما فعلان، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بين اللام وعلى طباق وتضاد وهما حرفان. أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه بين الاسم ميتا والفعل أحييناه تضاد، هذا تضاد بين اسم وفعل. والموت والحياة هنا مجاز لا حقيقة، الطباق هنا بين مجازين، في الأمثلة السابقة بين حقيقتين، وقد يكون بين مجاز وحقيقة. قال الشاعر لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. ضحك المشيب هذا مجاز قصد به ظهور الشيب في شعر الرأس. فبكى هذه حقيقة، ولا تضاد بين ظهور الشيب والبكاء، التضاد هنا بين الضحك والبكاء، والضحك مجاز والبكاء حقيقة. وهذا هو المسمى بطباق الإيجاب. وهناك طباق السلب وهو الجمع بين فعلين من نوع واحد، أحدهما منفي والآخر مثبت، أو أحدهما أمر والآخر نهي. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون هذا فعل منفي، يعلمون هذا مثبت. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون هذا فعل مثبت، والذين لا يعلمون هذا فعل منفي، وهذا طباق. فلا تخشوا الناس واخشون، هنا طباق بين أمر ونهي. تخشون هذا أمر، لا تخشوا الناس هذا نهي. قال الشاعر خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا، بين خلقوا وما خلقوا طباق. ومن الطباق المقابلة، وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يضادها على الترتيب، وسيأتي كلام عنه قريبا إن شاء الله. ثم قال تشابه الأطراف. تشابه الأطراف هو التناسب بين أول الكلام وآخره في المعنى. ويذكر البلاغيون مثال له هو قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا في بيانه: اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار، والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار، لأن المدرك للشيء يكون خبيرا به عالما. لكن هذا الذي قالوه فيه نظر، لأنه مبني على تفسير اللطيف الذي هو اسم الله بالخفي، وهذا غير صحيح. وقد وفد هذا القول إلى بعض البلاغيين من الزمخشري، فإنه قال: اللطيف يلطف عن أن تدركه الأبصار، والمعتزلة ينكرون أن الله عز وجل يرى. واللطيف في الآية هو الذي يدرك الأشياء الخفية، فهو من لطف بفتح الطاء، فهو العالم بالبواطن والسرائر. فيكون الاسمان اللذان ذيلت بهما الآية هو اللطيف الخبير راجعا إلى وهو يدرك الأبصار. ومن تشابه الأطراف قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. لما ذكر القطع والنكال ناسب ذكر العزيز والحكيم، ولما ذكر التوبة ناسب ذكر الغفور والرحيم. فختمت الآية بما يناسب ابتداءها في المعنى، وهذا مرادهم بتشابه الأطراف، هو التناسب بين أول الكلام وآخره، بين القطع والنكال في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وبين ذكر العزيز والحكيم والله عزيز حكيم تناسب، وبين التوبة واسم الله الغفور الرحيم في قوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، بينهما تناسب، وهذا هو تشابه الأطراف. ثم قال: والموافقة، وتسمى التوافق والتناسب ومراعاة النظير، وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، وهو إما في الألفاظ وإما في اللفظ والمعنى وإما في المعاني. مثاله في الألفاظ قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر متناسبان لكنهما غير متضادين. ومنه قول ابن رشيق: أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن البحر عن كف الأمير تميم. ناسب بين الصحة والقوة، أصح وأقوى، والسماع والخبر المأثور، ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم، والأحاديث والرواية، أحاديث ترويها، وبين السيول والحياة، الحياة المطر ترويها السيول عن الحياة، وبين البحر وكف تميم. قال: عن البحر عن كف الأمير تميم مع الأنعامة إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر. هذا تناسب في الألفاظ، وقد يكون بين اللفظ والمعنى كحديث الصحيحين: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. أتى في أهل الجنة بألفاظ سهلة وفي أهل النار بألفاظ شديدة، هذا تناسب بين اللفظ والمعنى، وقد يكون بين المعاني كما تقدم في تشابه الأطراف، فإن التناسب فيه يكون بين أول الكلام وآخره في المعنى. وكان حقه لولا ضرورة الوزن تقديم الموافقة على تشابه الأطراف، لأن تشابه الأطراف نوع من الموافقة، لكن هذا الذي سمح له به النظم. ثم قال: والعكس والتسهيم والمشاكلة تزاوج رجوع أو مقابلة. العكس هو أن تقدم في الكلام جزءا على آخر ثم تقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت، نحو عادات السادات سادات العادات، ومثله كلام الملوك ماذا؟ ملوك الكلام. حسنت. ومنه قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال المتنبي: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. ومنه ما يقع بين متعلقي فعلين في جملتين كقوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال والتسهيم ويسمى الإرصاد بأن يجعل قبل آخر الكلام ما يدل عليه إذا عرف الحرف الأخير، فكأنه أرصد الكلام لمعرفة آخره. ومنه قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومنه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذا عرفت الحرف الأخير ستأتي بالكلمة الأخيرة. ومنه قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وهذا المحسن يجعل السامع يقظا مشاركا للمتكلم ويدل على شدة تناسب الكلام وإحكامه. قال والمشاكلة، المشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا. مثال ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا قول الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيطوا لي جبة وقميصا، لكن عبر بالطبخ لوقوعه في صحبته. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. ومنه قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، الجزاء على السيئة في الحقيقة ليس بسيئة وإنما هو عقوبة يراد بها الإصلاح، في المعنى وجزاء سيئة عقوبة تعادلها. فالتعبير عن عقوبة لفظ سيئة مشاكلة لوقوعه في صحبة ذلك اللفظ. ومثله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الاعتداء مجاوزة الحد، ورد المظلوم على الظالم ليس باعتداء لكنه سمي اعتداء من باب المشاكلة. وقد دعي هذا في قوله تعالى ومكروا ومكر الله، وفي قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. والمشاكلة من قبيل المجاز كما قرره السيوطي في شرح عقود الجمان. وقد أجمع العلماء على أن آيات الصفات تمر كما جاءت ولا يدخلها المجاز. يقولون مثلا في قوله تعالى ومكر ومكر الله، يقولون عبر هنا في الآية بالمكر أي العقوبة لوقوعها جزاء أي المكر، وهذا غير صحيح، بل هو من آيات الصفات التي تمر كما جاءت. ومن أمثلته أيضا قول أبي تمام من مبلغ أفناء يعرب كلها أني بنيت الجار قبل المنزل. المشاكلة هنا في قوله بنيت الجار، ذكر المشاكلة ذكر البناء مشاكلة لبناء المنزل. بناء المنزل هل هو مذكور أو غير مذكور؟ هو المعنى اخترت الجار لكن عبر بالبناء. هل بناء المنزل مذكور أو غير مذكور؟ نعم مذكور، المنزل مذكور لكن بناء المنزل غير مذكور، لذا فهو لك أن تقول مذكور تقديرا، هو مذكور تقديرا، فهو من القسم الثاني. بعض البلاغيين يذكره مثالا للقسم الأول وهو ذكر شيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته حقيقة. لكن في عروس الأفراح ذكر البهاوي أن جعل هذا البيت من الأول فيه نظر، لأن البناء المذكور مع الجار لم يذكر نظيره في المنزل تحقيقا بل تقديرا، لأن تقديره قبل بناء المنزل فهو من القسم الثاني لا من الأول. هذا البيت من القسم الثاني وهو ذكر شيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديرا لا تحقيقا. والبلاغيون يذكرون في القسم الثاني وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديرا، يذكرون قوله تعالى صبغة الله، قالوا هو مصدر مؤكد لآمنا بالله أي تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس. قالوا والأصل أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمى المعمودية ويقولون إنه تطهير لهم، فعبر عن الإيمان بصبغة الله للمشاكلة، فعبر عن الإيمان بصبغة الله المشاكلة لوقوعه في صحبة صبغة النصارى تقديرا. صبغة النصارى لم يصرح بذكرها، فالمشاكلة هنا من القسم الثاني الذي يذكر فيه اللفظ بلفظ غيره، الذي يذكر فيه الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صفته تقديرا لا تحقيقا. لكن لم يقل بهذا التفسير، لم يقل بهذا التفسير أحد من السلف. المنقول عن السلف في تفسير قوله تعالى صبغة الله أنها دين الله، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة في آخرين، وجاء عن مجاهد أنه قال في صبغة الله أنه قال هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، والله عز وجل فطر الناس على الدين، فيقول هذا التفسير هي التفسير السابق. وبهذا تخرج الآية عن المشاكلة، فتكون الآية استعارة أطلقت الصبغة على الدين، لأن دين الله يصبغ المتدين به بآثار حميدة من حسن الخلق وزكاة النفس بتحقيق العبودية، فلا تكون من قبيل المشاكلة بل هي استعارة. قال تزاوج، ويسمى المزاوجة، وهي أن يزاوج أي يقارن بين الشرط والجزاء في معنى بأن يرتبه في بأن يرتبه على كل منهما. والبلاغيون يمثلون هنا ببيتين البحتري، الأول قوله إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجو. إذا ما نهى الناهي، نهى الناهي هذا الشرط، أصاخت إلى الواشي هذا الجزاء، أصاخت استمعت إلى الواشي النمام. زاوج بين نهي الناهي وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء بأن رتب عليهما لجاج شيء، وإن كان في الأول لجاج الهوى وفي الثاني لجاج الهجر. إذا ما نهى الناهي فلج بها الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر، هذا يسمى بالتزاوج. والثاني قوله، قول البحتري أيضا، إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. إذا احتربت، احتربت الشرط، تذكرت القربى هذا الجزاء، رتب عليهما قوله ففاضت، لكن في الشرط ففاضت دماؤها وفي الجزاء فاضت دموعها. قال رجوع، وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة، كقول زهير قف بالديار التي لم يعفها القدم، أي لم يبلها تطاول الزمان، بلى وغيرها الأرواح والديم. الأرواح جمع ريح، والديم جمع ديمة، وهي المطر يدوم طويلا، وهي المطر يدوم أياما. والنكتة هنا إظهار التحير وذهاب العقل من شدة الحب. قال قف بالديار التي لم يعفها القدم، ثم عاد بالنقض على كلامه، قال بلى أي عفاها القدم، كأنه أخبر أولا بما لا تحقق له، ثم لما أفاق بعض إفاقة نقض الكلام السابق قائلا بلى عفاها القدم. قال أو مقابلة، المقابلة أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يقابل ذلك على الترتيب. وإن مقابلة اثنين باثنين، قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، بين يضحكوا ويبكوا تضاد، وبين قليلا وكثيرا تضاد. ومنه أيضا قول النابغة الجعدي فتن تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية. أين المقابلة؟ أحسنت، بين يسر ويسوء تضاد، وأيضا صديقه الأعادية. أحسنت، بين قوله صديقه وقوله الأعادية تضاد أيضا، فهذا مقابلة اثنين باثنين. وإن مقابلة ثلاثة، قول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. من يبين المقابلة؟ نعم أحسنت، بين أحسن وأقبح، والدين والكفر، والدنيا والإفلاس، والدنيا والإفلاس. أحسنت. من مقابلات أربعة، قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واسترنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. من يبين المقابلة؟ أحسنت، بين أعطى وبخيلة. وبخيلة. نعم. ومن نيسره اليسرى، وهناك قال نيسره العسرى. نعم، قبل ذلك كذب، كذب وصدق. قبل كذب وصدق اتقى واستغنى. أحسنت، بين اتقى واستغنى. أحسنت، ثم الثالث وكذب. أحسنت، صدق وكذب، والرابع اليسرى والعسرى. أحسنت، إذن بين أعطى وبخل تضاد، وبين اتقى واستغنى، وبين صدق وكذب، وبين اليسرى والعسرى، فهذه أربعة وقد جاءت على الترتيب. فهذه مقابلة، ومن مقابلات خمسة بخمسة قول أبي طيب المتنبي: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. من يبينه؟ نعم، أحسنت، هذا الأول سواد وبياض، هذا الثاني الليل والصبح، هذا الثالث يشفع ويغري، هذا الرابع لي وبي، هذا الخامس. أحسنت، ومن مقاباتي بين ستة قول الشاعر: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. نعم، من يبينه؟ على وفي. أحسنت، هذا الأول مقص رجل. أحسنت، هذا الثاني عبد وحر. أحسنت، هذا الثالث تاج وقيد. أحسنت، هذا الرابع وعز وذل. هذا الخامس. أحسنت، نعم يزينهم يشينه. نعم، أحسنت، هذا السادس. ثم قال: تورية تدعى بإيهام لما أريد معناه البعيد منهما، ورشحت مما يلائم القريب، وجريت بفخذه فكن منيب. هذا نبدأ به إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.